حصريا على موقع djkimo.com. لما تلقى حد طيب اسأله طيب لإمتى، اوعى تزعل لما يلد معدنه يبلك في العطا. دي الوشوش بالدار ياما واللي بتعريها غلطة. ياما في وشوش بتضحك لك ووجعك، ناس على راسها بطحة بتحاسبك عليها، والجدع في الزحمة دي